الجوز قديم يا أطفال يا أطفال، منتشر في كل البلدان كغذاء هو حقا فعال، والنفع يعود على الإنسان، ونزيل القشرة كي نجني لبا نأكله بشهية، ونزيل القشرة كي نجني لبا نأكله بشهية. الجوز لذيذ كم يغني جسمي يمنحني الحيوية، الجوز قديم يا أطفال يا أطفال، منتشر في كل البلدان كغذاء هو حقا فعال، والنفع يعود على الإنسان، والقشرة إن كانت خضراء تنقع كي تشرب مغلية، تسري وتخفف كل عناء، هي حقا بالنفع غنية، والقشرة إن كانت خضراء تنقع كي تشرب مغلية، تسري وتخفف كل عناء، هي حقا بالنفع غنية. والجوز يرش على الطبخات لكن لا نسرف في الأكل، يدخل في صنع الحلويات، والله الرازق ذو الفضل. الجوز قديم يا أطفال يا أطفال، منتشر في كل البلدان كغذاء هو حقا فعال، والنفع يعود على الإنسان، والنفع يعود على